بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، معاه درع غالية، راكب على الناقة وشايل شوية حاجات، الدرع السلت راح واقع، لم ينتبه له عليه. داي وراه واحد يهودي لقيه، راح واخده ومضريه، خزنه في البيت وخبأه، قال عشان الموضوع يتنسي. 5-6 أشهر وراح مطلع فرحان بيه وراح لابسه، نزل به السوق، سيدنا علي شاف اللي ليه حد عارف، يا هذا، قال نعم، أدرعك هذا؟ قال إذن، في حد يلبس حاجة مش بتاعته؟ ده سؤال برضه، ما ده يهودي خسيس، ده كلام سيدنا علي عارف إن ده درع، أدرعك هذا؟ قال نعم، أنا ورثته عن أبي وأبي ورثه عن جدي، ده بتاعنا إحنا من بدري، ده أوه سنين ويام ليها في البيت عندي، ده درعك انت ده؟ قال نعم، انت هتشبه فيه ياك؟ قال والله انها لدرعي، والله انها لدرعي، وانا مفتقدها منذ شهور، فلما لاحت امام عيني عرفتها، هذه درعي. قال اقول لك درعي، ورثتها عن ابي وابي ورثها عن جدي، وانت عايز تاخذها مني؟ احتكم الى القاضي. شوف ادب الامام علي، ده في خلافته، وهو الإمام وهو الأمير، وهو راحوا للقاضي، القاضي شريح مش أي واحد وبس، ده قاضي، القضاة 3 يا أخوانا، 2 في النار واحد في الجنة، يعني التلتين في النار والتلت في الجنة، يبقى قل الفائز يعني. فوقف، إيه المشكلة؟ علي قال درعي افتقدتها، وجدتها معه يزعم أنها درعه ورثها عن أبيه وأبوه ورثها عن جده، وعمل لي حدوته. قال أدرعك يا رجل؟ قال نعم، ورثتها عن أبي وأبي ورثها عن جدي، درعنا، إيه الحكاية؟ سيدنا علي قال إنها درعي. القاضي نظر إلى علي، أمعك شهود؟ يا القاضي هيستشهد، أكبر رأس، الحاكم، الخليفة، الأمير، أمعك شهود؟ ما أنت المدعي، أنت المدعي، أمعك شهود؟ قال معي، عايز كم شاهد أنت؟ قال 2. قال عندي ولد الحسن يشهد، وعندي قنبل خادمي ومولاه. قال لا، ابنك لن نأخذ بشهادته، لا يصلح للشهادة، ده محسوب عليك، ولدك ينفعش. أعندك غيره؟ قال لا. قال إذن أيها الرجل اليهودي، خذ الدرع فإنها درعك. وقف، قل لي حاصل، الأمير يتساوى معاي عندك، وفي الآخر أنت تطعن في الشهود ومتقبلش منا شهادة واحد، تقول له عايز 2 يقول لك ولدي، تقول له منفعش، وتقول له خذ الدرع وروح، ده إيه العدل ده؟ بهذا العدل قامت السماوات والأرض، وإن دل هذا السلوك يدل على أن الإسلام دين حق، وبناء عليه أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف شوف الصحابة، سيدنا علي ما قالش هات الدرع واللي معك اعمله وخده منا بالقوة، ومين يقدر يصدر العلي ده؟ فارس لم يهزم لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام. موضوع الصحابة يا إخواننا عايز مننا جرعات مكثفة، لأننا في عطش شديد إلى الرجال، في وقت عز فيه الرجال، في احتياج إلى الأنصار، في وقت عز فيه الأنصار. أسأل الله العلي الكبير أن يجنبنا الزلل، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يوفق إخواننا المرابطين. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى، وحرر لنا القدس الشريف، عافنا واعف عنا، ووفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أرخص أسعار أقواتنا، اللهم بارك لنا في زروعنا، وبارك لنا في مرتباتنا، اللهم سدد ديوننا وأقساطنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، وردنا إليك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.